بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا موضوع مهم يتعلق بركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. هذا الباب العظيم مع عظم منزلته في الدين ومكانته الكبيرة من الإيمان، وهو الركن السادس من أركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به، مع عظم هذه المنزلة لهذا الركن قد زلت في هذا الباب أقدام وانحرف عن الاعتقاد الصحيح فيه خلق كثير، وبقي هذا الباب مشكلا على كثير من الناس، ما بين مصرح بعقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة في هذا الباب، وما بين ملتزم للصمت مع ما يدور في نفسه من الوساوس والخطرات المخالفة لما دلت عليه النصوص في هذا الباب. ولذا كان كثير ممن يشكل عليه هذا الباب يرى عدم البحث فيه، لا من باب الإمساك عن الخوض في القدر، لكن لشبه تتعلق بالنفوس لا يحب صاحبها أن يطرق هذا الباب بحثا، حتى ولو كان التقرير لمسائله يرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة. وهنا أنبه على مسألة عظيمة ينبغي التنبه لها، أن ما جاء في النصوص وما نقل عن السلف من النهي عن الخوض في القدر لا يعني أن يبقى المسلم على جهل بهذا الباب فلا يتفقه ولا يتعلم ويقول لا نخوض في القدر. نعم، الخوض في القدر منهي عنه، وأما التفقه في هذا الباب ومعرفة الحق فيه على ضوء الأدلة من الكتاب والسنة فإن هذا مطلب عظيم، وينبغي التفريق بين الأمرين حتى لا تلتبس الأمور. فكم من معرض عن العلم في هذا الباب يدعي أنه قد تمسك بطريق السلف، فالمنهي عنه هو الخوض في القدر بغير علم وبغير دليل وبغير حق، شأن الخائضين في القدر. وأما معرفة الحق الذي دلت عليه النصوص وقد خاطب الله عز وجل هذه الأمة بالكثير من النصوص في كتاب الله عز وجل، مما يدل على أهمية العلم بهذا الباب. كذلك جاءت السنة مبينة وموضحة لهذا الباب. واعتنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بضبط هذا الباب. ولهذا لما حدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالحديث العظيم في باب القدر قدم بين يدي هذا الحديث بذكر وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثني الصادق المصدوق، لينبه على أهمية هذه المسألة، وأن ما يحدث به مأخوذ عن الصادق في خبره المصدوق من ربه، وهذا لينبه على أهمية هذه المسألة. ولهذا نقول إن العلم في هذا الباب المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصادق المصدوق هو من العلم الذي يجب أن يبتغى ويطلب وأن يعرف الحق، بل يجب أن يتصدى لهذا الباب من أهل العلم من يدرسونه دراسة معمقة يقرر بها الحق ويرد على الشبه. فكم من منحرف في دينه لديه شبه في القدر لا يستطيع التخلص منها حتى يعرف الحق الذي دلت عليه النصوص. ومما يدل على خطورة الأمر أن الرجل قد يبقى السنين الطويلة وفي نفسه شبهة متعلقة بهذا الباب وهو لا يدري أنه على ضلال وأنه على خطأ، بل لربما مات وهو على ذلك. ومن خلال التجربة أذكر أن بعض من وقعت لهم أوهام في عبادتهم وفي سلوكهم لما سئل عن هذا وجدنا الأمر يرجع إلى سوء الفهم لباب القدر. فهذا الباب هو مؤثر في استقامة العبد ومؤثر في عبادته، بل إن القدر كما سيأتي في الأثر عن ابن عباس نظام التوحيد، فمن وحد الله وأخل بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن أقر بالقدر كمل له التوحيد. ومما يدل على أهمية هذا الباب ما نعيشه في هذه العصور المتأخرة من المصائب المتعاقبة على هذه الأمة لضعفها ولإخلالها بدينها، فهنا موقف عظيم للمسلم الفقيه بدينه هو أن يعلم أن ما أصاب الأمة بقدر من الله لحكمة يعلمها الله، فيبقى المسلم على يقين بدينه ولا تزعزعه هذه الفتن وهذه المصائب عن عقيدته الصحيحة. فهذا باب مهم. وقبل أيام كنا قد أنهينا الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي التي ذكر فيها أن أهل السنة يؤمنون بالشرع والقدر، وجمع بين هذين الأصلين لأهمية الجمع بينهما. فكثير من الأمور تحتاج إلى النظر من جهتين، إلى النظر للباب بعين الشرع وبعين القدر. فعين الشرع هو التزام الشرع والدين وما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، والقدر هو أن يؤمن المسلم بكل ما يقدر عليه من نقص في دينه وفي ماله وأهله في كل ما يصيبه. فإنه لا استقامة للعبد في هذا الباب إلا بتحقيق الشرع والقدر. وموضوع درسنا رسالة مختصرة في عقيدة أهل السنة في القدر، وهذه الرسالة كنت قد كتبتها لنفسي أثناء التحضير لتدريس هذا الموضوع في المستوى الثاني من كلية الحديث الشريف مع محاضرات أخرى في باب الأسماء والصفات، وبقيت هذه المحاضرات مسطرة أرجع إليها في التحضير، ثم سجلت هذه المحاضرات من قبل بعض الطلاب ثم فرغت وانتشرت بين طلاب العلم، ثم رأيت أنه قد حصلت فيها أوهام بسبب التفريغ، ولربما زل اللسان وسبق مني لكلمة، فما كان من بد إلا أن أطلعت إلا أن دفعت ما لدي من هذه المحاضرات وهي مكتوبة بخط اليد إلى بعض الطلاب وصوروها وتناقلوها فيما بينهم، ثم ألح بعض طلبة العلم على طباعتها وعلى نشرها، فرأيت أن هذه المحاضرات التي كتبت تحتاج إلى زيادة عناية وبحث، وكنت خلال فترة التدريس أضيف إليها ما أجد من نفائس كلام أهل العلم في هذا الباب، فلربما ذكرت تعريفا للقدر في اللغة فرأيت غيره أدق منه، فأستبدل ما وجدت سابقا إلى ما عثرت عليه متأخرا لدقة الكلام. ثم بعد ذلك عزمت على مراجعة ما مضى والزيادة والتوثيق لما سطر، فخرجت هذه الرسالة في هذه الصورة التي ترون، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه نافعة في بابها. وبقيت المحاضرات الأخرى في باب الأسماء والصفات تحتاج إلى زيادة توثيق وعناية، ولعلها أن تخرج قريبا إن شاء الله بهذه الصورة التي خرجت بها هذه الرسالة. وأنا أنبه طلاب العلم الذين تناقلوا هذه الرسالة إما مفرغة من الأشرقة وإما مكتوبة بخط اليد أن يستبدلوا ما لديهم من النسخ بهذه النسخة، فهذه النسخة هي المعتمدة وهي التي انتهى إليها البحث، وقد وزعت على بعض طلاب العلم قبل هذا الدرس، وستوزع لمن لم يجد نسخة ممن يعني حضر حتى يستكمل الجميع النسخ وتكون بأيدي الجميع. نشرع في قراءة هذه الرسالة وأعلق بحسب ما يسر الله عز وجل من تعليق على ما سطر في هذه الرسالة، وأيضا كما تلاحظون أن الوقت يداهمنا في استيفاء قراءة هذه الرسالة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يعيننا وأن يسددنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، لا إله إلا هو، أحاط بكل شيء علما، ووسع عباده رحمة وحلما، جفت الأقلام بما قدره أزلا، وله المشيئة النافذة فيما قدر وقضى، وله الحكمة البالغة في من أضل وهدى. وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه أعلام الورى ومصابيح الدجى وعلى من استن بسنته واقتفى. وبعد، فإن الإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقه، على ما دل على ذلك خبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر نظام التوحيد، لا يتم التوحيد إلا به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى. نعم، هذا في بيان أهمية هذا الباب، وهو أن الإيمان بالقدر هو ركن عظيم من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ضمن أركان الإيمان. وهذا مما يدل على أن الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. بل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان المنفي هنا هو أصل الإيمان، أي لا يصح الإيمان ولا يتحقق أصل الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، يعني أن تحقيق التوحيد ينتظم الإيمان بالقدر، فلا يصح التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. قال رضي الله عنه: فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا لتوحيده، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى. معنى هذا الكلام أنه لا يمكن أن يفرق بين التوحيد والقدر، فالقدر نظام التوحيد، أي ينتظمه كما ينتظم الخيط الخرز، فإذا انحل الخيط تساقط ما فيه. وإنما ذكر ابن عباس أن القدر نظام التوحيد لأنه من المعلوم أن مراتب القدر متعلقة بأنواع التوحيد، فالمرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهذه متعلقة بباب الأسماء والصفات. فلو أن رجلا حقق الإيمان بالأسماء والصفات ثم كذب بالقدر فهذا يستلزم إنكار هذه المراتب، وهي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة، فيكون هذا نقض لما سبق من تحقيق الأسماء والصفات. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، وهذه متعلقة بتوحيد الربوبية، فمن آمن بالربوبية وبأفعال الله عز وجل ثم كذب بخلق الله عز وجل لأعمال العباد أو لعموم المخلوقات فهذا نقض توحيده. وهذا الكلام هو من أدق ما قيل في التلازم بين التوحيد والقدر، وهذا مما يدل على عظم فقه السلف، فإن ابن عباس قرر هذا قبل أن يعرف الناس هذه التقسيمات التي استقرأها العلماء من الكتاب والسنة، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لديهم من الفقه وبعد النظر والفهم للنصوص ما لم يحصل للمتأخرين، فبين أنه لا يمكن أن يستقيم التوحيد مع التكذيب بالقدر. ونحن إذا تأملنا هذه التقسيمات لمراتب القدر ندرك أن من كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه بالقدر توحيده، فلا يستقيم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. وهذا مما يدل على أهمية هذا الباب، وكذلك توحيد العبادة، فإنه إذا نقض توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فسد توحيد العبادة، لأنه لا استقامة على توحيد العبادة إلا بالاستقامة على التوحيد العلمي، وهو توحيد المعرفة والإثبات. ومن هنا تلاحظون أول ما بدأ الخلل في الأمة بالخلل في باب الأسماء والصفات، ثم لم يزل هذا الخلل حتى أفضى الخلل بالناس إلى توحيد العبادة. فأول ما يحصل الخلل في التوحيد في التوحيد العلمي، فإذا أخل الناس بهذا الباب أثمر هذا فساد توحيد العبادة. وفي هذه العصور المتأخرة جمع كثير من الناس بين الخلل بأنواع التوحيد الثلاثة، وأثمر هذا أيضا الشبه في باب القدر، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن هذا الباب لا بد أن يعرف ويدرس ويعتنى بفهمه على ضوء مدلولات النصوص. وإني أحذر طلاب العلم من قراءة الكتب المتأخرة التي كتبت ولم يؤلفها علماء ضبطوا هذا الباب، فإنه في هذه العصور حصلت الجرأة على الكلام في كثير من أبواب العلم، ولا يزال الناس يتناقلون الشبه من بعض الكتب المتأخرة. وأنا لا أقول كل ما دون في هذه العصور أنه خطأ، ولكن ينبغي التثبت وينبغي الوقوف والعناية والتدقيق في كل ما يكتب، فإذا وجدنا هذا موافق لما جاء عن السلف أخذ وقبل، وإذا وجدنا هناك أمور لم تكن معروفة من كلام السلف فينبغي أن يرجع إلى كلام السلف وإلى كلام العلماء المحققين الذين ضبطوا هذا الباب. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: وللإيمان بالقدر وتحقيقه آثاره العظيمة على عقيدة المسلم وسلوكه، ومن ثمراته المباركة رضا العبد عن ربه وحسن ظنه به، كما أن للتقصير في تحقيقه أو الانحراف في فهمه آثاره الخطيرة على دين المسلم واعتقاده في ربه. وإذا أن هذا الأثر يعني يعلمه كل مسلم عرف هذا الباب، أن الإيمان بالقدر وتحقيق الإيمان بالقدر على ما دلت عليه النصوص له أثره على استقامة العبد وعلى سلوكه، بل إن السلف كانوا يبحثون عن أسباب تقصيرهم وعدم توفيق الله عز وجل لهم في ذنوبهم، لأنهم يعلمون أن الله حكيم وأن الله لا يقدر على عبد شيئا من عدم التوفيق إلا بسبب ذنب، فاستعانوا بالقدر على الطاعة ولم يعارضوا بين القدر والشرع، وكانوا يحتجون بالقدر على المصائب وأما الذنوب فيتوبون إلى الله منها، لكن لهم نظرة في تقدير الله عز وجل الذنب على صاحبه، سيرون أن هذا بسبب ذنب سابق أذنب العبد فقدر الله عز وجل عليه بسبب ذنبه ذنبا آخر، فهذا من عظيم فقههم. ولهذا متى ما استقام العبد في هذا الباب أثمر حسن الظن بالله عز وجل، وإذا تحقق حسن الظن وجدت المحبة لله عز وجل، وإذا وجدت المحبة وجدت الاستقامة، فإن الجوارح تبعا للقلب، فإذا كان القلب ممتلئا بمحبة الله سهل على الجوارح الاستقامة على الطاعة، وإذا كان في النفوس ما فيها من الخلل في المحبة ضعفت الجوارح عن العمل. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: وإذا كان الخلق يتقلبون في أقدار ما تعاقب في أقدار ما تعاقب فيهم الليل والنهار مما يحبون ويطلبون ومما يكرهون ويحذرون، وقدر الله فيهم وقدر الله فيهم ماض وأمره فيهم نافذ حكمة منه عدلا، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإن الحاجة للتعريف بالقدر ملحة، والتذكير به ينبغي أن يكون متجددا بتجدد الأقدار وتغير الأحوال. نعم، هذا مما يدل على أهمية القدر، فإن الناس يتقلبون في ما يقدر الله عز وجل عليهم في ساعات الليل والنهار، وهم محتاجون للإيمان بالقدر، فإن العلم بالشيء يتأكد بحسب الحاجة إليه، فالقدر يصيبهم ويتعرضون له في الليل والنهار، فلا بد من العناية بضبط هذا الباب علما، بل لا بد أيضا من العناية بالتذكير به، وذلك أن العالم قد يغفل، فإذا ذكر العبد بالقدر تجدد هذا الإيمان في قلبه. ولهذا شرع لنا عندما يصاب الإنسان بمصيبة أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. لاحظوا الارتباط الوثيق بين العقيدة وبين الأذكار المذكرة بالإيمان، يتذكر العبد القدر عندما يصاب بمصيبة، شرع لنا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا مما يذكر بالقدر ويجدد الإيمان في النفوس، فإن العالم يغفل وينسى، فالناس محتاجون إلى العلم بالقدر وإلى التذكير به، وهذا مما يؤكد العلم بهذا الشيء، وأن الإعراض عن هذا الباب ليس مما يرغب فيه كما قد يظن البعض، فالخوض في القدر بغير علم هذا هو المنهي عنه، أما التذكير بالقدر وبالإيمان به وببيان حقيقته وبتفسير النصوص الدالة عليه هذا من العلم النافع الذي لا يستغني عنه الإنسان. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: وهذا كتاب مختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، مدعما بالدليل من الكتاب والسنة، ومؤيدا بفهم السلف وعلماء الأمة، لعل الله أن يحقق به الغرض لمبتغي الحق في هذا الباب، وأن يسد به حاجة الملهوف لما يجب أن يكون عليه عند المصاب. وقد سميته المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، وقد قصرت الحديث فيه على أهم المسائل في باب القدر، معرجا على ذكر خلاف المخالفين في بعض المسائل، لتعرف فتحذر ولتعلم فتتقى، فكم زلت بسبب ذلك أقدام وطاشت فيه أحلام، فانتظمت مسائله في 7 مباحث على النسق الآتي: المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيمان بالقدر وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. المبحث الثاني: مراتب القدر وأدلتها. المبحث الثالث: منهج أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر ومناهج مخالفيهم. المبحث الرابع: أقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية. المبحث الخامس: إيضاح الحق في الهداية والإضلال وبيان مذهب المخالفين في ذلك والرد عليهم. المبحث السادس: تقسيم الإرادة عند أهل السنة، وبيان الفرق بين الإرادتين وموقف المخالفين من ذلك. المبحث السابع التنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر، والله تعالى هو المسؤول كما يسر هذا البحث وأعان عليه أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به من يطلع عليه من خلقه. المبحث الأول تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيمان بالقدر وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. أولا تعريف القضاء والقدر. القضاء في اللغة القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته. وقال الزهري: القضاء في القدر على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. حسبك. هذا في تعريف القضاء والقدر في اللغة. وقبل تعليق على ما نقل عن أهل العلم في هذا الباب، أود التنبيه إلى أهمية دراسة المعاني اللغوية لفهم ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الألفاظ. وترجع هذه الأهمية إلى أن القرآن نزل بلغة العرب، كما قال الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو نزل بلسان العرب، فمن أراد فهم مسألة من مسائل الدين فلا بد أن يقف على معنى هذه الألفاظ من كلام العرب. ولهذا جرى عمل الباحثين والكتاب المتأخرين على وجه الخصوص مع بعض ما كانت تحصل به العناية من بعض المتقدمين على دراسة المعاني اللغوية للألفاظ الشرعية ثم معرفة المعنى الشرعي، لأنه لا بد من معرفة اللغة التي نزل بها القرآن. ثم لا يستغنى بهذا المعنى عن المعنى الشرعي، فقد يقول قائل: إذا كان القرآن نزل بلغة العرب فما الحاجة إلى معرفة المعنى الشرعي الذي يذكر في الألفاظ التي تطلب دراستها؟ هذه مسألة أشكلت على بعض الناس، بل حتى على بعض المتقدمين، وقد نقل شيخ الإسلام بن تيمية الخلاف بين الناس في الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، هل بقيت على لغة العرب أم أنها نقلت؟ ومن قال ببقائها يقول: هل هي في استعمال الشارع على ما هو معروف من استعمال أهل اللغة، أم أنها قيدت بمعاني؟ فذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لا تخرج عن لغة العرب إلا ما جاء من بعض الألفاظ غير العربية لكنها كانت مشهورة عند العرب فأصبحت في حكم لغتهم من الألفاظ المعربة التي يعرفونها. فكل ما في الكتاب والسنة لم يخرج عن لغة العرب، وهذا مطابق لما أخبر الله به عز وجل أن هذا القرآن نزل بلغة العرب. لكن يخطئ من يظن أن كل الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة أنها مطابقة تماما لما جاء في لغة العرب. وقد ذكر الإمام الطبري وهو شيخ المفسرين وإمامهم، نبه على خطأ لبعض المفسرين الذين عمدوا في تفسير القرآن على مجرد اللغة، وأن الألفاظ في الكتاب والسنة تفسر بما جاء في اللغة فقط. والصحيح هو التوسط بين من ينفي أن بين من يقرر أن القرآن يخالف لغة العرب وبين من يظن المطابقة من كل وجه بين هذه الألفاظ في استعمال الشارع وبين ما جاء في لغة العرب. والصحيح هو ما ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية أن المعاني الشرعية قيدت المعاني اللغوية فهي لم تخرج عنها. وهذا مصداق قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهو لا يخرج عن لغة العرب، لكن الشارع قد يقيد بعض الألفاظ معاني خاصة، مثل الصلاة في اللغة هي الدعاء، ثم قيدت الصلاة في استعمال الشارع بهذه العبادة المخصوصة وهي متضمنة للدعاء، وكذلك الزكاة فهي في اللغة النماء، ثم قيدت في استعمال الشارع بهذه العبادة المخصوصة وهي متضمنة للنماء، لأن الزكاة تنمي المال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ما نقص مال من صدقة، فهذا تقرير لهذا المعنى. كذلك الصوم هو الإمساك ثم قيد بهذه العبادة، وكذلك الحج هو القصد ثم قيد بالقصد لمكان مخصوص في وقت مخصوص. فمن هنا يتبين لنا مدى حاجتنا لمعرفة المعاني اللغوية التي لا يخرج استعمال الشارع عنها. ثم نحن نحتاج أيضا إلى معرفة المعاني الشرعية حتى لا تفسر المعاني الشرعية ببعض العمومات التي جاءت في لغة العرب. ومن هنا اعتنى العلماء بتفسير القرآن بل بكل آية من كتاب الله، فإذا وجدت لفظة في كتاب الله عز وجل لا يكتفي المفسر بأن يقول كل ما جاء في كتاب الله من هذه اللفظة فهو بمعنى كذا، بل تلاحظون أن الخير كلمة ترد في كتاب الله عز وجل ولها معاني متعددة، هي لم تخرج عن المعنى اللغوي، لكنها قد يراد بها في بعض المواطن ما لا يراد بها في الموطن الآخر. وكذلك الشر والحسنة والدعاء، وكذلك بعض الإطلاقات بل بعض الأحكام الشرعية التي قد تطلق في بعض الإطلاقات ويراد بها في باب آخر معنى غير المعنى الذي ورد. وهذا مما حصلت به العصمة بعد توفيق الله عز وجل لعقيدة أهل السنة لما اعتنوا بهذا الباب. كذلك تلاحظون الذين ألفوا من علماء اللغة في غريب الحديث أنهم لا يقولون إن معنى هذه اللفظة في الأحاديث بمعنى كذا، وإنما يفسرون كل لفظة وردت أن بمعنى كذا وكذا. وهذا ظاهر في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، فإنه يقول هذه الكلمة بمعنى كذا ويذكر معناها اللغوي، ثم يقول وجاءت في حديث كذا ويذكر معناها، وفي حديث كذا ويذكر معناها. ومن هنا ينبغي لطلاب العلم والباحثين إذا ما أرادوا تحقيق هذه المسائل أن لا يعتمدوا على كتب اللغة فقط، بل يرجعوا إلى غريب الحديث. وكم حصلت أوهام لبعض طلاب العلم في التأليف والكتابة بتفسير بعض الألفاظ بما جاء في اللغة دون الرجوع إلى كتب التفسير وإلى غريب الحديث. من هنا كانت الحاجة ماسة خصوصا في هذا الباب العظيم إلى معرفة المعنى اللغوي لكلمتي القضاء والقدر. الذي ذكره العلماء في اللغة كما تقدم النقل عنهم أن القضاء في اللغة يرجع إلى معنى القطع والفصل، فكلما أطلق القضاء يراد به القطع والفصل، فإن قضاء الشيء هو القطع والبت فيه، ولذا جاء في المثل قطعت جهيزة قولي كل خطيط. فالمقصود بقطع هذه المرأة بكلامها البين أنها قطعت قول كل خطيب، بمعنى أنها تكلمت بكلام قطع الكلام بعدها، ولا خوض في هذا الباب بعد كلامها، وكأنها قد أتت بما يقطع الأمر وفصلت فيه. وكذلك القضاء فهو قطع للخصومة وهو فصل بين المتخاصمين، ولهذا أخذ اسم القاضي من هذا، كما قال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل. فإذا حكم القاضي في المسألة وفصل وقطع الأمر وميز الحق من الباطل فهو قاض قد قضى في هذه المسألة. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، إحكامه أي إتقان الشيء على أحسن وجه، وإمضاؤه أي إمضاء الحكم. ولهذا يقال إن حكم القاضي ماض بخلاف المفتي، وهذه أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الآن، يسأل بعض المفتين في مسائل الخصومات، فقد يتكلم المفتي بالحق في مسألة لكن فتوى المفتي ليست ماضية وليست ملزمة، وإنما الملزم هو حكم القاضي. والفراغ منه أي الفراغ من الشيء، كما قال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ منه. ولهذا قال ابن فارس أن هذه المادة القاف والضاد والحرف المعتل أي الياء أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته، أي يدل على هذا المعنى، هذه المادة تدل على هذا الأمر. وكذا قال الزهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. تلاحظون هنا تنوع القضاء، لأنه قد يكون من الحكم وقد يكون من ختم الشيء والفراغ منه، وقد يكون من الإعلام والإخبار، وقد يكون من الإنفاذ للشيء، فهو متنوع. لكن هذه المعاني ترجع إلى المعنى المذكور وهو القطع والفصل. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: وقال الراغب الأصفهاني القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، وكل واحد منهما على وجهين إلهي وبشري. نعم، هذا معنى القضاء، وهذا من دقيق الكلام، كما ذكرت إن كلام أهل العلم من أراد أن يجمعه في كتاب واحد لربما لم يفرغ من كثرة النقول، لكن هناك من النقول ما يقرب المسائل ويوضح المشكل أكثر من غيره، وهذا من توفيق الله. ولهذا أنا أوجه طلاب العلم إلى أن تكون العناية بما يدون في الكتب هو لعيون كلام أهل العلم في تقرير المسائل، فلربما نقلت النقول المطولة وهي متشابهة في معناها ولم يؤت بشيء، ولربما نقل سطر أغنى عن صفحات. فأرى أن كلام الراغب هنا فيه تقرير وتنبيه لمسألة مهمة في تقسيم القضاء. قال: القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا. هنا ينبه إلى أن القضاء قد يكون من باب القول أو من باب الفعل، قضاء في القول وقضاء في الفعل. قال: وكل واحد منهما على وجهين، إلهي وبشري. فنتج عن هذا أربعة أقسام، يعني قضاء إلهي وقضاء بشري، والإلهي إما من باب الفعل وإما من باب القول، كذلك البشري. ثم مثل لذلك. نعم. فمن قول الله تعالى هكذا، ولا في نقص هكذا؟ فمن قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر بذلك. نعم، قوله فمن قول الله أي من التمثيل للقضاء الذي هو من قول الله. فمن قول الله يعني أي هذا تمثيل للقضاء الذي هو من قول الله. فمن قول الله أي من القضاء الذي هو قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا مما قضى الله عز وجل به، أي أمر بذلك. فهذا قضاء بالأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا أمر من الله عز وجل، وهو أمر شرعي. قضى الله عز وجل ألا يعبد إلا إياه، أي أمر ألا يعبد إلا إياه، كما قال المفسرون في تفسير هذه الآية. نعم. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أعلمناهم. أي أعلمناهم، والإعلام هو من باب القول، من باب القول. وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمناهم وبينا لهم، فهذا من القضاء القولي من الله عز وجل. نعم. ومن فعل الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قال ابن كثير في معناه: والله يحكم بالعدل. نعم، هذا من الفعل، ومن فعل الله عز وجل، أي من القضاء الفعلي من الله عز وجل: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. يؤيد يعني ما ذكره الراغب هنا ما ذكره ابن كثير في تفسير الآية، قال: والله يحكم بالعدل، فدل على أن القضاء هنا ليس هو كالقضاء الأول، وإنما هو فعل. فالله عز وجل يحكم بالعدل، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، أي أنه لا يقضون بشيء من العدل والحكم، فالله عز وجل له الحكم والعدل. نعم. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. أيضا هذا من القضاء الفعلي من الله عز وجل، فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. وهذا القضاء فعل، لأن الخلق فعل. نعم. ومن القول البشري نحو: قضى الحاكم بكذا، فإن حكم الحاكم يكون بالقول. اقرأ الحاشية. شاهده من القرآن والله أعلم قوله تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. نعم، ذكر الراغب أن من القول البشري القضاء المتعلق بقول البشر قضاء القاضي، قال: قضى الحاكم بكذا، فإذا حكم الحاكم يكون بالقول. قال: هذا من القضاء القولي، ولم يذكر له شاهدا من القرآن، والذي يظهر والله أعلم أن شاهده هو قول الله عز وجل مخبرا عن يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لأن القضاء هنا هو إخبار، وهو تعبير الرؤية، فهو من القضاء القول البشري. وبهذا تكتمل الأدلة لما ذكره الراغب رحمه الله في تفسير القضاء، وأنه بشري وإلهي، وأنه ينقسم إلى قولي وفعلي. نعم. ومن الفعل البشري: فإذا قضيتم مناسككم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. نعم، هذا واضح، وهو من القضاء البشري الفعلي. فإذا قضيتم مناسككم، لأن المناسك هي فعل يؤديه العباد. كذلك قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا، أي أنه قضى الوطر منها وانتهى العقد، عقد النكاح بطلاقها، فيكون هذا من القضاء البشري لأنه من باب الفعل. نعم. والقدر في اللغة التقدير. قال الليث: القدر القضاء الموفق، يقال قدر الله هذا تقديرا. قال: وإذا وافق الشيء الشيء. نعم، القدر في اللغة هو تقدير الشيء، القدر هو تقدير الشيء، وهو أن يكون هناك تقدير مسبق للشيء المقدر. ولذا قال الليث: القدر القضاء الموفق. لاحظوا دقة التعبير عن القدر، قال: القدر هو القضاء الموفق. القضاء هو الفراغ من الشيء، والتقدير سابق. فإذا كان القضاء موفق دل على أن هناك تقدير، لأنه لا يمكن أن يكون إتقان إلا بتقدير. ولذا قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فدل على أن هذا الخلق المتقن لا بد أن يكون مسبوقا بعلم، مسبوقا بتقدير. فهنا ذكر مرتبا مراتب القدر، وهي العلم، وهو أن هذا الإتقان لا بد أن يسبقه علم، والعلم مراتب القدر. وكل قضاء موفق لا بد أن يسبقه تقدير، ولهذا قال: القدر هو القضاء الموفق، يعني الذي أصاب فيه القاضي فهناك تقدير. ولهذا إذا حكم القاضي ووفق فهذا يسبقه تقدير، يسبقه تقدير وتأمل ونظر. فعرف القضاء الموفق بالأصل الذي يبنى عليه، وأن القضاء مسبوق بتقدير. يقال: قدر الله هذا تقديرا. قال: إذا وافق الشيء الشيء. إذا وافق الشيء الشيء، يعني إذا وافق التقدير الواقع، إذا وافق التقدير الواقع. فهذا هو التقدير، وهو موافقة الشيء للشيء، موافقة التقدير السابق إلى الواقع عندما يكون خارجا في الأعيان. فيكون التقدير هنا سابق للقضاء، وأنه تقدير للشيء قبل أن يخرج إلى الأعيان. فإذا وافق الشيء الشيء فهذا هو التقدير. ولهذا كل ما خلق الله عز وجل فهو بقدر، ليس هناك خلل بين التقدير السابق وبين ما يخرج في الأعيان، كما هو معلوم من المطابقة بين ما في اللوح المحفوظ وبين ما يحصل في العباد من الأقدار. فهذا من موافقة الكتابة السابقة لأعمال العباد ولكل ما يجري فيهم من الأقدار. فهذا هو التقدير، وليس هناك تقدير أعظم من تقدير الله عز وجل. وأما العباد فإنهم يقدرون، فتقديرهم يصيب ويخطئ، كما يقول الرجل: قدرت في نفسي كذا وكذا. فعلى قدر إتقانه وضبطه يصيب، وقد يتخلف ما قدر في نفسه يخالفه الواقع، فيكون هذا من الخلل الذي يرجع إلى العلم أو إلى نقص القدرة. وأما إذا وافق التقدير الشيء فإن هذا هو التقدير الموفق. ولذا قال الله عز وجل: قوارير من فضة قدروها تقديرا. تقدير هنا قال بعض المفسرين قدروا الشراب على قدر ريهم وحاجتهم إليه، وقيل قدرت هذه القوارير بمقدار كف الساقي وهم الخدم الذين يسقونها. وعلى كل حال فهذا دليل على موافقة التقدير للشيء، قدروها تقديرا، أي كان تقديرهم لحاجتهم لما يحتاجون إليه من الشراب هو موافق لواقعهم، وهذا غاية ما يكون في مصلحة الإنسان. كما تلاحظون فإن الشارب قد يشرب الماء أو الشراب فيزيد عن حاجته وله شهوة فيه فيشرب ما لا يحتاج إليه، وقد ينقص عن حاجته فلا يؤدي الغرض. فإذا وافق هذا الشراب حاجته يقال أن هذا قدر تقديرا، وهذا من نعيم الجنة الذي لا يحصل مثله في الدنيا، أن يكون شرابهم على قدر حاجتهم من غير زيادة أو نقص. نعم. والقدر في الشرع هو ما قدره الله في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. القدر في الشرع، هنا انتقال لتعريف القدر في الشرع، وهنا يلاحظ أن هذا التعريف لم يخرج عن المعنى اللغوي، في أن القدر هو تقدير الشيء وتهيئته بناء على العلم قبل أن يكون في الخارج. فالقدر المضاف إلى الله عز وجل هو ما قدر الله في الأزل أن يكون، ما قدره الله في الأزل قبل أن يكون، ما قدره قبل وجود المخلوقات بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. وهنا ذكرت مرتبتان، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، فهذا هو التقدير، ما قدر الله في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها، تقرير لمرتبة العلم، وكتابته لها قبل خلقها، هذا تقرير لمرتبة الكتابة. لما لم تذكر مرتبة المشيئة والخلق؟ لأنها متعلقة بالقضاء، متعلقة بالقضاء. نعم. والقضاء في الشرع هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. نعم، هذا تعريف للقضاء في الشرع، هو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. لا تخرج أو لا يخرج القضاء عن هذه الأمور، إما إعدام وإما إيجاد وإما تغيير. فالله عز وجل يوجد الأشياء بعد أن تكون معدومة أو تفنى بعد وجودها، أو أن الله عز وجل يغير من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن، فهذا هو القضاء، وهو ما قضى الله به في خلقه. وقضاء الله نافذ، قضاء الله عز وجل نافذ كما قال فعال لما يريد. فإذا ذكر فعل الله عز وجل فهذا مستلزم لمشيئته، فكل ما قضى الله به في خلقه فهو نافذ. وهذه المرتبة تستلزم مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، وبهذا يتبين لمن تنبه لتعريف القدر والقضاء أن التعريفين يستلزمان مراتب القدر، في أن الله عز وجل يقدر ثم يقضي، فتقديره يستلزم العلم والكتابة، وقضاؤه يستلزم المشيئة والخلق، أنه إذا قضى أمرا فهو يخلق ما يقضي به من إيجاد أو إعدام أو تغيير. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: والقضاء والقدر بينهما تلازم، ويدخل أحدهما في معنى الآخر في بعض مواطن ورودهما في النصوص وكلام العلماء. يقول ابن الأثير: والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. هنا تنبيه مهم جدا لهذه المسألة، وينبغي أن يدرك أنه عندما يذكر الكلام ليس من باب التكثر، ولكن عندما يعرف القدر ويعرف والقضاء ويعرف، هنا يحتاج المتعلم أن ينبه إلى مسألة، وهو أن بين القضاء والقدر تلازم، وهذا التلازم قد يعبر معه بأحد الأمرين عن الآخر، وهذا شأن كل أمرين بينهما تلازم يعبر بأحدهما عن الآخر، كالفقير والمسكين وكالإسلام والإيمان. وهذه قاعدة في باب الألفاظ، أنه إذا كان بين الشيئين تلازم قد يعبر بأحدهما عن الآخر، وكذلك البر والتقوى، فكذلك القضاء والقدر. هنا ينبغي التنبه إلى هذه المسألة، فإنه قد يأتي في بعض الألفاظ ذكر القضاء، فيظن الظان أن المقصود بالقضاء هنا ما عرف به القضاء هنا الذي يخرج عن التقدير فيحصل الوهم، أو قد يأتي القدر، مثل أن تقول: من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بقدر الله، فقد يظن ظان أن الواجب هو الإيمان بالتقدير، وأنه لو أنكر القضاء لصح إيمانه. فهنا ينبه على أنه إذا ذكر القدر يدخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء يدخل فيه القدر. وهذا المبحث مهم جدا في باب التعريف، وفي كل أمرين بينهما تلازم قد يعبر بأحدهما عن الآخر، لا بد أن يقرر في هذا الموطن هذا التقرير حتى لا تحصل الأوهام لدى المتعلمين. وكذلك إذا كان هناك أقسام تندرج تحت هذه الألفاظ ينبه عليها، وكذلك إذا كانت هناك إطلاقات، يعني يطلق الشيء على الشيء، فهنا ينبغي أن يعبر عليه بحيث يستوفي الباحث وطالب العلم كل ما يحتاج إليه في هذا الباب، بحيث إذا مرت به هذه اللفظة في الكتاب والسنة يعرف معنى القضاء والقدر إذا اجتمع في الذكر، وأصبح لكل واحد منهما معنى. وبين معنى القضاء إذا انفرد عن القدر، أو القدر منفردا عن القضاء، فقد يدخل معنى أحدهما في الآخر. ولهذا نقول: والقضاء والقدر بينهما تلازم، ويدخل أحدهما في معنى الآخر في بعض مواطن ورودهما في النصوص وكلام العلماء. لا نقول في كل المواطن، وإنما هو في بعض المواطن. وهذا التنبيه أيضا ينبغي أن ننبه عليه، أن هذا يحصل في النصوص وفي كلام العلماء، حتى لا تحصل الأوهام بأن يحمل أو يحمل النص ما لم يدل عليه، أو يفهم من كلام العالم ما لم يدل عليه. نعم. ثم هذا النقل عن ابن الأثير رحمه الله يدل على هذا، يقول: والقضاء والقدر متلازمان. لا بد لمن قرر مسألة أن يورد ما يؤيد هذا التقرير من كلام أهل العلم. كلام أهل العلم يستأنس به في تقرير المسائل، وهو ليس بحجة، ولكن نحن نحتاج إلى ما يقوي الفهم وما يسند الفهم، حتى لا يدعي مدعي أن المتكلم قد أتى بشيء جديد. يقول: والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، أي أنه لا يمكن أن يحصل الإيمان بالقدر دون القضاء أو القضاء دون القدر، للارتباط والتلازم بينهما، لأن أحدهما هذا تعليل بمنزلة الأساس وهو القدر، لأن القضاء أساسه التقدير، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. تلاحظون مرتبة العلم والكتابة هي الأساس لمرتبة القضاء، والقضاء يشتمل على مرتبتي المشيئة والخلق. قال: والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. هذا مما يدل على أن القدح أو النقص في أحد البابين هو نقص الباب الآخر، وهذا مؤيد لما ذكر ابن عباس أن القدر نظام التوحيد. نعم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا، على حد قول العلماء هما كلمتان: إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى، فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى الله به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. هنا أيضا تقرير آخر من أحد العلماء وهو الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله في مسألة قد يسأل عنها، وهو: هل القدر القضاء والقدر متباينان أم مترادفان؟ قد يسأل سائل هذا السؤال، فنقول: هما متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا. قال: على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا. اجتمعتا في ماذا؟ إن اجتمعتا في الذكر افترقتا في المعنى. يعني إذا جاء في نص قيل الإيمان بالقضاء والقدر، هنا اجتماع لكلمتين في نص واحد، فيكون لكل واحد منهما معنى. وإن افترقتا في الذكر بحيث ذكرت الكلمة منفردة عن الأخرى وذكرت هذا في نص آخر، هنا افترق في الذكر، اجتمعتا في المعنى، فأصبح موطن ذكر القدر يدخل فيه معنى القضاء، والنص الآخر الذي ذكر فيه القضاء دخل فيه القدر، وهكذا. وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي التنبه إليها، وينبه على مثل هذه الكلمة أو على مثل هاتين الكلمتين في اجتماعهما وافتراقهما، وأن بعض الكلمات لا يصلح أن يقال هما متباينتان أو مترادفتان إذا كان المقام مقام تفصيل، لأن الترادف إما أن ينفى من حيث العموم أو يثبت، وإما أن يفصل فيه كما هو الشأن بين القضاء والقدر. قال: فإذا قيل هذا قدر الله، هذا تمثيل من الشيخ رحمه الله، فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. إذا ذكر جميعا في نص واحد فلكل واحد منهما معنى، فيكون معنى التقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، ما قدره الله في الأزل أن يكون وأن يوجد في الخلق بناء على علمه وما كتبه في اللوح المحفوظ. وأما القضاء فهو ما قضى الله به سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. فهذا مما ينبه يعني إليه. فيتحصل من هذا تقرير عدة مسائل: أولا تعريف كل من القضاء والقدر في اللغة، ثم في الشرع، ثم ما بينهما من تلازم، ثم بيان معنى كل منهما في حال الافتراق والاقتران. وبهذا يتنبه طالب العلم إذا ما مرت هذه الألفاظ في نص أن يتنبه إلى معاني هذه الألفاظ حتى لا يقع الوهم وتحصل الشبه بسبب ورود كلمة في موطن، فيظن من يفهم من هذا الإطلاق معنى يخالف يعني ما دلت عليه هذه اللفظة. نعم. يقول المؤلف حفظه الله: وقد اختلف في القضاء والقدر أيهما أسبق، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن القدر سابق للقضاء، وبه قال أبو حاتم الرازي ونصره بعض العلماء المعاصرين. قال الشيخ محمد أمام رحمه الله: والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط، فهو قبل أن يفصله يقدره ويزيد ويوسع ويضيق، وإذا فصله فقد قضاه ولا يمكنه أن يزيد أو ينقص، وذلك مثل القضاء والقدر. أيضا هنا مسألة وهي اختلاف الناس في القضاء والقدر أيهما أسبق، هل القدر هو السابق أم القضاء؟ هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك، والذي عليه المحققون ونقله بعض العلماء المعاصرين عن بعض المتقدمين وبه قال أبو حاتم الرازي أن القدر سابق للقضاء. وقد مثل شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله بمثال لهذا، قال: والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط، فهو قبل أن يفصله يقدره. يقصد بقوله قبل أن يفصله أن يشرع في خياطته، يقدر أطوال الثوب وعرضه وكمه وطرفه، يقدر هذا الثوب فيزيد وينقص. والتقدير قد يكون بالرسم على القماش فيزيد وينقص، وقد يكون بأن يقيس هذا القماش، فهذا تقدير. قال: ويزيد ويوسع ويضيق، كل هذا تقدير قبل القضاء. قال: وإذا فصله فقد قضاه، إذا قطع القماش وقام بخياطته فلا يمكنه بعد ذلك التقدير. ولهذا بعض من يمارس هذه المهنة يحتاط لمرحلة التقدير، فقد يزيد في الثوب بحيث لو أراد أن يضيق استطاع، لأن التضييق في الثوب بعد اتساعه ممكن دون العكس، فلو ضيق الثوب ما استطاع بعد ذلك أن يزيد فيه. قال: وإذا فصله فقد قضاه ولا يمكنه أن يزيد أو ينقص، وذلك مثل القضاء والقدر. هذا تمثيل، والتمثيل يقرب الصور المعنوية، وهي صور حسية تقرب الصور المعنوية فيها مثل الثوب، فالثوب قبل أن يفرغ منه يقدر، ويقدر طوله وعرضه، فهذا مرحلة التقدير، وهذا مما يؤكد أن التقدير سابق للقضاء. نعم. ثانيا، وجوب الإيمان بالقدر وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. الإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، هذا في وجوب الإيمان بالقدر وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. وهنا يقرر مسألتان. المسألة الأولى وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، والمسألة الثانية في بيان منزلة هذا الواجب. هذه مسألة مهمة، إن بعض من يصف بعض الواجبات الشرعية قد يقصر في بيانها، فيقول مثلا الصلاة واجبة. الواجبات كثيرة، لكن هذه الصلاة أو هذه العبادة في وجوبها ليست بمنزلة بعض الواجبات الأخرى. فإذا قلت الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، هنا بينت منزلتها. فإذا قلت هي الركن الثاني من بيان أركان الإسلام، فقد زدت في البيان والتوضيح. كذلك من يقول الإيمان بالقضاء والقدر واجب، هذا بين وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا قال هو ركن من أركان الإيمان، هنا زاد في التوضيح وبين منزلة العبادة. وقد دلت الأدلة على هذا، كما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر الإيمان بالقدر ضمن أركان الإيمان. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالقدر، فهذا الحديث في بيان منزلة الإيمان بالقدر، كما دلت الأدلة الأخرى على وجوب الإيمان بالقدر. نعم. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الإيمان بالقدر، فمن الكتاب قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن كثير رحمه الله يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. نعم، من الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا يدل على عموم تقدير الله للأشياء، لأن كل هنا من ألفاظ العموم. وقد دل هذا على أن كل شيء خلقه الله بقدر. هنا تنبيه لطيف يحسن إراده بالاستئناس بالاستدلال بهذه الآية، وهو نقل عن إمام من أئمة التفسير يقرر أن هذه الآية الكريمة يستدل بها أئمة أهل السنة على إثبات قدر الله السابق، على إثبات قدر الله السابق لخلقه، أن الله قدر المقادير قبل الخلق. ثم بين هذا، قال وهو علمه بالأشياء قبل كونها، هذه مرتبة العلم. وكتابته لها قبل برئها، وهذه مرتبة الكتابة، قبل برئها أي قبل خلقها. فهذا النقل مهم جدا، استأنس به على صحة الاستدلال. دائما ينبغي التنبه إلى أن طالب العلم يحتاج إلى أن يؤيد فهمه للاستدلال. قد تذكر هذه الآية يقال هذا دليل على وجوب الإيمان بالقدر، فيأتي من يقول من سبقكم إلى هذا الاستدلال ومن الذي فهم هذا الفهم؟ فعندما يدعم هذا الدليل بنقل عن الأئمة أن هذه الآية احتج بها الأئمة على إثبات الإيمان بالقدر وعلى وجوب الإيمان بالقدر، فإن هذا مما يقطع الشبه الذين يشككون في استدلال أهل السنة، لأن بعض المتأخرين قد لا يقوى على رد النصوص لكن قد يطعن في الاستدلال. فنحن نحتاج أن نؤيد الفهم للدليل بنقل عن أهل العلم ليعلم أن هذا الاستدلال قد استدل به من قبلنا، فعند ذلك تنقطع الحجة لكل من يشكك في الاستدلال. نعم. قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والتقدير هنا بمعنى التسوية. قال ابن جرير في معنى قوله فقدره تقديرا يقول فسوى كل خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل ولا تفاوت. وعلى هذا فلا تشكل هذه الآية على ما سبق تقريره من أن التقدير سابق للقضاء، فيقال قدم في الآية الخلق على التقدير فدل على أن القضاء أسبق. قال الشيخ ابن عثيمين في الإجابة على هذا الاستشكال: إما أن نقول هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي، أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين كقوله تعالى الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية. من الأدلة أيضا قول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذه الآية حجة لوجوب الإيمان بالقدر، لأن الله إن أخبر بشيء وجب الإيمان به وتصديق ما أخبر الله عز وجل به في كتابه. والله أخبر أنه خلق بقدر، فيجب علينا أن نصدق ونؤمن بذلك. يقول: والتقدير هنا بمعنى التسوية. التقدير هنا بمعنى التسوية، فالتسوية متممة للخلق. قال ابن جرير في معنى قوله فقدره تقديرا، يقول: فسوى كل خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل ولا تفاوت. فيكون هنا الخلق خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ابن جرير وهو إمام المفسرين: فقدره تقديرا، يقول فسوى كل خلق. فالتقدير هنا بمعنى التسوية، وهو متمم للخلق. وهذا ينبه على ما سبق أن ذكرنا من أن هذه الألفاظ تتنوع في دلالتها. فالتقدير المذكور هنا على هذا التفسير ليس هو التقدير السابق، وإنما هو تقدير آخر بعد الخلق أو في أثناء الخلق. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني أنه سوى هذا المخلوق الذي خلقه، فلا تفاوت ولا تعارض. مثل ما خلق الإنسان فسواه، فجعله في أحسن هيئة. وقد ذكر الإمام القيم من تسوية الله لخلق الإنسان أمور عجيبة في خلق الله عز وجل لهذا الإنسان، في طول قامته وفي طول يديه، وكونه يتناول بهما، وكونه يستطيع أن يقوم ويجلس، وما جعل الله فيه من المفاصل، حتى أنه يكون في أوضاع متعددة كما تلاحظون في الصلاة، في ركوع وسجود وجلوس، وعندما يكون أيضا في خارج الصلاة يستلقي، وله تنوع في أحواله مع عظم قامته، بخلاف ما لو جعل على مفصل واحد أو على هيئة واحدة لا شق على الناس أن يجلسوا في مكان كما يجلسون فيه في صلاتهم، أو أن يقوموا ويجلسوا. فهذا من تسوية الله عز وجل خلق الإنسان، كما خلق سائر المخلوقات وسواها. فهنا التقدير يكون بمعنى التسوية. أيضا هنا لا بد من أن يؤيد هذا الفهم بكلام الأئمة كابن جرير في قوله فسوى كل خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل ولا تفاوت. نقول: وعلى هذا فلا تشكل هذه الآية على ما سبق تقريره من أن التقدير سابق للقضاء. هنا الباحث ينبغي أن يكون منبها على الشبه قبل ورودها، لأنه قد يأتي إنسان فيقول: ما قرر أن التقدير سابق للقضاء ترده هذه الآية، لأن الله قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فدل على أن الخلق متقدم والتقدير متأخر. نقول: على هذا فلا تشكل هذه الآية على ما سبق تقريره من أن التقدير سابق للقضاء، فيقال قدم في الآية الخلق على التقدير فدل على أن القضاء أسبق. هذا استشكال لا بد أن يذكر ويجاب عنه. وكلما وجد الباحث وطالب العلم ما يؤيد المسائل من كلام أهل العلم، فالأولى أن تقرر بكلام أهل العلم حتى لا يكون هذا عرضة للنقد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الإجابة على هذا الاستشكال: الاستشكال المقصود به الفهم، المذكور، ليس المقصود به الدليل، الدليل لا إشكال فيه، وإنما الإشكال هو في الفهم له. قال: إما أن نقول هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي، ترتيب الذكري للمعنوي، الترتيب على قسمين: ترتيب ذكري وهو الذي لا يقصد به المعنى، مثل أن يأتي زيد وعمر فيكون مجيء زيد متقدما، فأنت عندما تخبر عن مجيئهما تقول جاء عمر وزيد، فأنت عندما أخبرت عن مجيء عمر وزيد لم ترد الترتيب المعنوي، وإنما رتبت الترتيب الذكري فأخبرت عن المجيء دون أن تتعمد التنبيه على المتقدم والمتأخر. أما إذا أردت أن تخبر عن المجيء وعن الترتيب في المجيء فتقول جاء زيد ثم عمر، فالخبر أو الترتيب قد يكون المراد به ذكر الشيء دون الإخبار عن المتقدم والمتأخر. فالشيخ رحمه الله يقول: إما أن نقول هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي، فهنا يكون هذا على معنى أن القضاء هنا، أن الخلق هنا هو على أصله وهو بمعنى القضاء، والتقدير أيضا على أصله وهو التقدير السابق، لكنه لم يقصد الترتيب المعنوي وإنما قصد الترتيب الذكري. وإلا لو أردنا الترتيب المعنوي لقلنا قدر الأشياء تقديرا ثم خلقها، لكنه لم يقصد الترتيب المعنوي، فهذا وجه. فإذا قلنا بهذا الوجه يكون التقدير هنا هو التقدير السابق للخلق. وعلى المعنى الآخر قال: أن نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، وهذا مؤيد لما ذكره ابن جرير. وإذا جاء التفسير عن ابن جرير فينبغي أن يعتنى به، لأنه إمام من أئمة التفسير، وهو صاحب عقيدة صحيحة وإمام في هذا الباب، فالنفس تطمئن لتفسيره أكثر من غيره. قال: أن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلق، أي خلقه على قدر معين، كقوله تعالى: الذي خلق فسوى. وهذا أيضا مؤيد لهذا الفهم، لأن الله قال: الذي خلق فسوى، فتكون هنا التسوية متممة للخلق، فيكون التقدير هنا بمعنى التسوية. وبهذا تزول الشبهة يعني عن من فهم هذه الآية على أنها تدل على تقدم الخلق على التقدير. نعم. قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال ابن كثير: أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله، ما المقصود بالأمر هنا؟ المقصود بالأمر هنا المأمور، لأن الأمر يطلق في النصوص ويراد به المأمور وهو مخلوق ويجمع على أمور، وقد يطلق ويراد به الأمر وهذا يجمع على أوامر. وإذا قيل إن الأمر بهذا المعنى ويجمع على أوامر فيكون أمر الله كلامه، وهذا ما جاء في قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. لاحظوا الخلق والأمر، فالأمر هو غير الخلق، فالأمر هنا كلامه. ألا له الخلق والأمر، والأمر هنا يجمع على أوامر. وأما في هذه الآية: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا هو المأمور. ولهذا هذه الآية أشكلت على الجهمية والمعتزلة، واحتجوا بها على عقيدتهم الباطلة بدعوى أن القرآن مخلوق، قالوا: وكان أمر الله قالوا أمر الله كلامه قدرا مقدورا، والمقدور مخلوق فالكلام مخلوق. يعني لاحظوا الشبهة، لم يفرقوا بين الأمر الذي هو بمعنى المأمور والأمر الذي هو بمعنى القول، وهذا مما يؤكد أهمية الوقوف عند معاني الألفاظ عند ورودها في النصوص. ما الذي يجعلنا نفسر هنا الأمر أنه بمعنى المأمور؟ لقوله قدرا مقدورا، فالمقدور هو المخلوق، لأن الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الآية مفسرة بأن كل شيء مخلوق خلقه الله بقدر. وأما كلام الله والقرآن فهو كلامه وهو ليس بمخلوق. فهنا الأمر وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان مأمور الله ومفعوله ومخلوقه قدرا مقدورا. قال ابن كثير أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يعني ما يقدره الله عز وجل بأمره الكوني لا بد أن يقع، فإذا وجد فيقال هذا مأمور الله، هذا مخلوق الله عز وجل مفعول الله، فهذا الذي خلقه الله بقدر. نعم. قوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قال السعدي الذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. قوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ذكر الخلق والتسوية وذكر تقدير والهداية، سيأتي زيادة توضيح لمعنى هاتين الآيتين. قال السعدي الذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات، أي قدر جميع الأشياء قبل وجودها، فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. قدر فهدى، فجعل الهداية متممة للتقدير والتسوية متممة للخلق كما تقدم. ألا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.